إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا سائر ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له ذلكم الله ربكم له الملك يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك يولج الليل في النهار وتسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد يا أيها الناس بخلق جديد وما ذلك ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإن إنما يتزكى لنفسه ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن